ومشهد منزله الذي يملأ صوتها بالحياة. وقد ساهم كل ذلك في إعادة تكييف عقله، وكان عبارة عن عملية تدريجية، لكنه داوم على ما يفعله لأنه كان يعلم أن ذلك سيرسخ عادة جديدة داخل عقله الباطن عاجلا أم آجلا. وعندما أخبرته أن عقله الظاهر أشبه بالكاميرا وأن عقله الباطن هو اللوح الحساس الذي تنطبع عليه الصور، فإن أثرا عظيما انعكس فيه، فقد أصبح هدفه الوحيد هو أن يقوم بطبع صورته الذهنية ويطورها في عقله الباطن. وبما أن أفلام الكاميرا تحمض في الظلام، فكان ذلك ينطبق أيضا على الصور الذهنية التي تطور في أعماق العقل الباطن. تركيز الاهتمام. حين أدرك هذا الرجل أن عقله الظاهر هو عبارة عن كاميرا، توقف عن بذل الجهد ولم يعد يواجه أي مقاومة عقلية، وقام بهدوء بضبط أفكاره وتركيز انتباهه على المشهد الذي كان يتخيله داخل عقله، إلى أن أصبح متوحدا مع تلك الصورة بشكل تدريجي، وتشبع بها وأخذ يعيدها في عقله مرارا وتكرارا. وبعدها لم يبقى هناك أي شك بالشفاء، فحين كانت تلح عليه الرغبة في الشرب كان يقوم بتحويل خياله عن أي أفكار متعلقة بالمشروب إلى الشعور بوجوده في المنزل مع عائلته. وقد نجح هذا الرجل في مسعاه لأنه كان واثقا من تحقق الصورة التي كان يطورها في عقله الباطن، فأصبح متفوقا في عمله وتمتع بالسعادة والبهجة. قال إن الشؤم رفيق دربه. قال السيد بلوك إنه كان يحقق دخلا سنويا قدره 20,000 دولار، ولكن وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية بدأت جميع الأبواب توصد في وجهه، حتى أن العديد من العملاء كانوا يصلون معه إلى مرحلة التعاقد وينسحبون في اللحظة الأخيرة. وأضاف أن الشؤم أصبح رفيق دربه، ولكنني عندما قمت بمناقشة المسألة معه اكتشفت أنه قبل 3 أشهر كان غاضبا ومنزعجا جدا بسبب انسحاب أحد أطباء الأسنان من توقيع عقد معه في اللحظة الأخيرة، فبدأ يعيش على إثر ذلك في حالة من القلق الداخلي والخوف من قيام العملاء الآخرين بالأمر نفسه، وأحاط نفسه بذكريات الإحباط والعداوة والعجز. ومن ثم بدأ يرسخ في عقله تدريجيا صورة العملاء وهم يتراجعون في اللحظة الأخيرة، إلى أن انطبع ذلك في عقله الباطن وبدأت جميع الظروف المحيطة تجلب كل ما كان يخشاه. وأخيرا أدرك السيد بلوك أن المشكلة تكمن في عقله وأن عليه تغيير أسلوب تفكيره، فأخذ يمارس التأمل التالي ويردد هذه العبارات: إنني أدرك أن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن يستطيع التغلب على جميع العقبات والصعوبات، وأنا أثق بأنه سيحقق لي الأفضل وبأنه يستجيب لأفكاري، كما أعلم أن عقلي الباطن لا يعوقه شيء وأن الله سيسدد خطاي وكل ما أبدأ به سينتهي بالنجاح. إن الحكمة الإلهية تعمل من خلالي وتقود جميع خططي وأهدافي إلى النجاح، وهدفي في الحياة هو تقديم الخدمات النافعة للجميع، وكل من يتعاملون معي سينعمون بما أقدمه لهم. إن الله يبارك لي كل المساعي وعنايته تكلل أعمالي بنجاح. أعاد بلوك هذه الصلاة في كل صباح قبل أن يتصل بعملائه، وفي كل ليلة قبل الخلود إلى النوم. وبعد وقت قصير تمكن من ترسيخ عادة جديدة داخل عقله الباطن، وعاد إلى نجاحه السابق في المبيعات. ما هو مقدار احتياجك لما ترغبه؟ سأل أحد الشبان سقراط عن كيفية الحصول على الحكمة، فأجابه سقراط قائلا: تعال معي. ثم أخذه إلى نهر ودفع برأسه في الماء وظل ممسكا به حتى لهث طالبا الهواء، فتركه سقراط. وعندما استعاد الشاب أنفاسه سأله سقراط: ما أكثر شيء كنت ترغب به وأنت تحت الماء؟ فأجاب قائلا: الهواء. ثم قال له سقراط: لن تحصل على الحكمة إلا عندما ترغب بها كما كنت ترغب بالهواء وأنت تحت الماء. وبالمثل، عندما تمتلك رغبة قوية في تجاوز أي عقبة تعترض طريقك في هذه الحياة، وعندما تصل إلى قرار قاطع بأن هناك طريقا للخلاص وأنك تود اتباع هذه الطريق، ستضمن النصر والنجاح قطعا. إذا كنت تريد راحة البال والسلام الداخلي بحق، فسوف تحصل عليه بغض النظر عن حجم الظلم والإساءة التي تعرضت لها من قبل الآخرين، لأن كل ذلك لن يشكل فرقا بالنسبة لك عندما توقظ قواك العقلية والروحية. ولأنك تعرف ما تريد، ولن تسمح لأفكار الكره والغضب والعداوة وضعف الإرادة أن تسرق منك السلام والانسجام والصحة والسعادة. وعندها فقط ستتوقف عن الانزعاج من الناس والظروف والأخبار والأحداث عن طريق ربط أفكارك بهدفك الأسمى المتمثل بالسلام والصحة والإلهام والانسجام والوفرة. لذا أشعر بنهر السلام وهو يفيض بداخلك الآن، واعلم أن تفكيرك هو قوتك الخفية المتجردة عن المادة التي يمكنك تسخيرها في صالحك وتحويلها إلى مصدر للإلهام والسلام. لماذا لم يشفى؟ كان هناك رجل متزوج ولديه 4 أطفال، ولكنه كان يعيش بالسر مع امرأة أخرى وينفق عليها خلال رحلات عمله، وكان يعاني من المرض والتوتر والعصبية، ولم يستطع النوم من دون تناول الحبوب المنومة، كما أن الدواء الذي أعطاه إياه طبيبه من أجل خفض ضغط دمه المرتفع لم يكن يجدي نفعا، وكان يعاني من آلام في مناطق عدة من جسده لم يستطع الطبيب تشخيصها أو تسكينها، مما زاد الأمر سوءا، وكان يتعاطى الكحول بكميات كبيرة. كان سبب كل ذلك هو شعوره الداخلي العميق بالذنب، إذ أنه قد انتهك قدسية الرباط الزوجي والأسس الدينية الراسخة التي نشأ عليها، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الشرب المفرط لتخفيف هذا الشعور، تماما كما يأخذ المريض الأدوية المسكنة لتخفيف آلامه، إلا أن ذلك كان أشبه بصب الزيت على النار. التفسير والعلاج. استمع هذا الرجل إلى شرح الطريقة التي يعمل بها عقله، ثم واجه مشكلته وفكر فيها وتخلى عن علاقته غير الشرعية، كما علم أن إدمانه على الشراب ما كان إلا محاولة غير واعية للهروب، وأن التخلص من المسبب الحقيقي القابع داخل عقله الباطن كان ضروريا لشفائه. لذلك بدأ يوحي إلى عقله الباطن 3 أو 4 مرات يوميا، مستخدما الصلاة التالية: إن عقلي مليء بالسلام والاتزان والسكينة، كما أن الراحة المطلقة تغمرني، ولا شيء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل يخيفني. إن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن يقودني ويوجهني في كل المساعي، وأنا الآن أواجه جميع الظروف بإيمان واتزان وهدوء وثقة. لقد تخلصت تماما من عادات السيئة واستبدلتها بالسلام والحرية والسعادة، وأنا أسامح نفسي وسأحصل على العفو والغفران، وسيحل السلام والطمأنينة والثقة في عقلي. أخذ يكرر هذه الصلاة باستمرار وهو مدرك لما يفعله ولسبب قيامه به، إذ ساعده هذا على اكتساب الإيمان والثقة التي يحتاجها. وشرحت له أن تكرار هذه العبارات بصوت مرتفع وبهدوء وإحساس وشغف سيجعلها تترسخ عميقا داخل عقله الباطن، لتظهر نتائجها بعد ذلك في العالم الخارجي. وبهذا دخلت هذه الحقائق من خلال عينيه، وسمعت أذناه ذبذبات الشفاء التي وصلت إلى عقله الباطن وأزالت جميع أنماط التفكير السلبية التي سببت له كل تلك المشاكل. فتبدد الظلام وتفوق تفكيره البناء على تفكيره السلبي، وأصبح إنسانا آخر خلال شهر واحد. رفض الاعتراف. إذا كنت مدمنا على الكحول أو المخدرات فعليك الاعتراف بذلك وعدم إنكار المشكلة، فالكثير من الناس يستمرون في إدمانهم على الكحول لأنهم يرفضون الاعتراف بالأمر. إن مرضك ناتج عن عدم الاستقرار والخوف الداخلي ورفض مواجهة الحياة، وهذا يدفعك إلى التهرب من مسؤولياتك من خلال الشرب. وطالما أنك مدمن على الكحول فإنك تفتقر إلى الإرادة الحرة، وإن كنت تعتقد العكس وتتفاخر بقوة إرادتك، وإذا قلت بشجاعة لن ألمس الشراب بعد الآن، فأنت لا تمتلك القوة اللازمة لتحقيق ذلك، لأنك لا تعلم من أين تحصل على هذه القوة. ومن هنا فأنت تعيش في سجن نفسي من صنع يديك، حيث تحيط بك معتقداتك وآراؤك وتأثيرات بيئتك. وكمعظم الناس أنت مخلوق جبل على العادة، وتم تكييفك على التصرف بالطريقة التي تتصرف بها الآن. ترسيخ فكرة الحرية. يمكنك ترسيخ فكرة الحرية وراحة البال في تفكيرك إلى أن تصل إلى أعماق عقلك الباطن، فعقلك الباطن له تأثير قوي عليك وسيحررك من الرغبة في تناول الشراب، وعندها سيتكون لديك مفهوم جديد عن كيفية عمل عقلك، وستثبت لنفسك قدرته العظيمة على تحقيق المعجزات. الشفاء بنسبة 51%. إذا كان لديك رغبة صادقة في تحرير نفسك من عادة سيئة ما، فبإمكانك أن تعتبر أنك قد شفيت منها بنسبة 51%. وبما أنك ترغب في التخلي عنها أكثر من رغبتك في الاستمرار فيها، فلن تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك. إن أي فكرة تركز تفكيرك عليها يقوم عقلك بتضخيمها. فإذا فكرت بالحرية، التحرر من العادة، وراحة البال، وركزت تفكيرك على هذا التوجه الجديد، فإنك ستقوم بتوليد مشاعر من شأنها أن تبث الحرية والسلام في كيانك بشكل تدريجي، كما أن عقلك الباطن سيقبل بأي فكرة تخضع لمشاعرك ويعمل على تحقيقها. قانون الاستبدال. كن واثقا أن معاناتك ستثمر لك أشياء طيبة، فأنت لم تعاني عبثا، ومن الحماقة أن تستمر في المعاناة. إذا استمريت في تعاطي الكحول فإنك ستعاني من التدهور العقلي والجسدي. لذا يجب أن تدرك أن قوة عقلك الباطن تساندك على الدوام، وحتى إن أصبت بالاكتئاب فعليك أن تبدأ في تخيل الحرية التي تنتظرك وفقا لقانون الاستبدال الخاص بعقلك الباطن. وبما أن خيالك قد قادك للإدمان على الخمر، فبالطبع سيستطيع الآن أن يقودك نحو الحرية وراحة البال. قد تعاني قليلا في البداية، لكن ذلك سيكون من أجل هدف بناء، إذ أنك ستتحمل الآلام كما تتحمل المرأة المخاض، وستحصل بالنتيجة على ثمرة هذا المخاض المتمثلة بالاتزان ورجاحة العقل. سبب الإدمان على الكحول. يعد التفكير السلبي السبب الحقيقي للإدمان على الكحول، فالإنسان صورة انعكاسية لما يفكر به، ومدمن الكحول لديه شعور عميق بالدونية والضعف والهزيمة والإحباط، وعادة ما يصاحب ذلك عداء داخلي عميق. وبالرغم من أنه يقدم الحجج باستمرار لتبرير إدمانه، إلا أن السبب الوحيد وراء ذلك يكمن في طريقة تفكيره. 3 خطوات سحرية. الخطوة الأولى: اجلس ساكنا وتوقف عن التفكير في أي شيء، ثم ادخل في حالة من النعاس الخفيف، وعليك أن تستعد في حالة الهدوء والسلام والاستقبال هذه للخطوة التالية. الخطوة الثانية: اختر عبارة قصيرة تستطيع تذكرها بسهولة وكررها مرارا كما لو كنت تغني تهويدة النوم، واستخدم عبارة: أنا أتمتع الآن برجاحة العقل والسلام وأشكر الله على ذلك، لتمنع عقلك من الشرود. وبعدها قم بتكرار تلك العبارة بصوت مرتفع، أو حرك شفتيك ولسانك بينما ترددها بشكل عقلي، فهذا يسهل دخولها إلى العقل الباطن. وأخيرا قم بذلك لمدة 5 دقائق أو أكثر، وستلمس استجابة انفعالية عميقة. الخطوة الثالثة: قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، مارس ما كان يفعله المؤلف الألماني يوهان فون غوتا: أغلق عينيك واسترخي، ثم تخيل أن صديقا مقربا لك يقف أمامك ويقول: تهانينا، بينما تستطيع أنت أن ترى ابتسامته وتسمع صوته وتلمس يده في عقلك، لدرجة أن كل ذلك يبدو حقيقيا. فكلمة تهانينا تعبر عن الحرية التامة. اسمعها مرارا وتكرارا حتى تحصل على ردة الفعل التي ترجوها من عقلك الباطن. استمر بما تقوم به. ركز على صورتك العقلية وهدفك، وفكر بالقوة اللامتناهية الكامنة داخل عقلك الباطن، والتي بإمكانك أن تحفزها من خلال التفكير والتخيل الذي سيمنحك الثقة والقوة والشجاعة، واستمر في ذلك إلى أن يطلع النهار وتتبدد الظلمات. كلما طرق الخوف باب عقلك وتسلل إليك القلق والتوتر والشك، استعرض قوة تفكيرك. أولاً، يكمن الحل في المشكلة ذاتها، كما تكمن الإجابة في السؤال نفسه، وذكاؤك اللامتناهي سيستجيب لك كلما استدعيته بإيمان وثقة. ثانيا، العادة هي وظيفة عقلك الباطن، وتأثيرها وسطوتها على حياتك يعد أكبر دليل على القوة المدهشة للعقل الباطن، فأنت مخلوق جبل على العادة. ثالثاً، تتكون العادات داخل عقلك الباطن عن طريق تكرارك لفكرة أو فعل ما مراراً وتكراراً إلى أن يترسخ داخل عقلك الباطن ويصبح تلقائياً كالسباحة والرقص والكتابة والمشي وقيادة السيارة إلى آخره. رابعاً، لديك الحرية الكاملة في الاختيار، فلتختر العادات الجيدة كالصلاة. خامساً، أي فكرة ذهنية تركز عليها في عقلك الظاهر وتعززها بالإيمان سيحققها عقلك الباطن. سادساً، العقبة الوحيدة في طريق نجاحك وتحقيقك للإنجازات هي طريقة تفكيرك وصورتك الذهنية. سابعاً، عندما يتشتت انتباهك يمكنك أن تستعيده عن طريق التفكير في مصالحك وأهدافك، لذا عليك أن تجعل من تمرين ضبط العقل هذا عادة لك. ثامناً، عقلك الظاهر أشبه بالكاميرا، وعقلك الباطن هو اللوح الحساس الذي تنطبع عليه الصور. تاسعاً، الشؤم الذي يرافق أي شخص هو عبارة عن أفكار الخوف التي يكررها داخل عقله باستمرار، ويمكنك التخلص من هذا الشؤم من خلال الإيمان بأن كل ما تبدأه سوف تكمله بنجاح بإذن الله. لذا تخيل النهاية السعيدة وادعم خيالك بالثقة والإيمان. عاشراً، لتكوين عادة جديدة يجب أن تكون مقتنعاً برغبتك فيها، وعندما تكون رغبتك في التخلي عن عادة سيئة أكبر من رغبتك في الاستمرار فيها، فهذا يعني أنك قد شفيت بنسبة 51%. 11، لا يمكن لأقوال الآخرين إيذاؤك ما لم تسمح أنت بذلك من خلال تفكيرك. توحد مع هدفك الأسمى المتمثل بالسلام والانسجام والبهجة، فأنت المفكر الوحيد في عالمك. 12، الإسراف في المشروب هو رغبة غير واعية في الهروب، وسبب الإدمان على الكحول هو التفكير السلبي والمدمر. أما الشفاء فيكون من خلال التفكير بالخلاص والتحرر والكمال والشعور بمتعة الإنجاز. 13، الكثير من الناس يستمرون في إدمانهم على الكحول بسبب رفضهم الاعتراف بالأمر. 14، يمكن لقانون عقلك الباطن الذي استعبدك وقيد حريتك أن يمنحك الحرية والسعادة، ولكن ذلك يعتمد على كيفية استخدامك له. 15، إذا كان خيالك قد قادك للإدمان على الخمر، فيمكنه أن يقودك نحو الحرية عندما تتخيل أنك حر. 16، السبب الحقيقي وراء الإدمان على الكحول هو التفكير السلبي والمدمر، فالإنسان صورة انعكاسية لما يدور في عقله الباطن. 17، عندما يطرق الخوف باب عقلك، دع الإيمان بالله وبالأشياء الطيبة حتى يفتح لك الباب. تسعة عشر، كيف تستخدم عقلك الباطن للتخلص من الخوف؟ أخبرني أحد طلابي أنه دعي مرة للتحدث في مأدبة عشاء، وقال أن مجرد التفكير في أنه سيتحدث أمام 1000 شخص كان يصيبه بالهلع، لكنه تغلب على خوفه بالطريقة التالية: كان يجلس على مقعد وثير لمدة 5 دقائق في كل ليلة، ويقول لنفسه ببطء وهدوء وإيجابية: سوف أتغلب على هذا الخوف، وها أنا ذا أتغلب عليه الآن. إنني أتحدث باتزان وثقة وأنا مرتاح ومسترخ. وبهذا قام باستخدام أحد قوانين العقل الباطن وتغلب على خوفه بالفعل. إن العقل الباطن سهل الانقياد ويمكن السيطرة عليه بالإيحاء، ولكنه عندما تتوقف عن التفكير وتسترخي، فإن أفكار عقلك الظاهر تغوص في عمق عقلك الباطن من خلال عملية شبيهة بعملية التناضح التي تمتزج فيها السوائل المفصولة بغشاء مسامي. وبالمثل، عندما تغوص تلك البذور أو الأفكار الإيجابية داخل العقل الباطن، ستنبت كل ما هو طيب وستنعم بالاتزان والصفاء والهدوء. العدو الأكبر للإنسان. يقال إن الخوف هو أكبر عدو للإنسان، إذ أنه يتسبب بالفشل والمرض وتدهور العلاقات الإنسانية، كما أن ملايين الناس يشعرون بالخوف من الماضي والحاضر ومن التقدم في العمر والخرف والموت. والخوف عبارة عن فكرة كامنة داخل عقلك، أي إنك تخاف من أفكارك الخاصة، قد يصاب طفل صغير بالخوف الشديد إذا قيل له أن هناك وحشاً تحت سريره يريد أن يخطفه، ولكن سرعان ما يختفي هذا الخوف عندما يضيء والده النور ويريه أنه ليس هناك أي وحش. لذا فإن الخوف في عقل الطفل كان حقيقياً كما لو كان هناك وحش مخيف بالفعل، لكنه استطاع التخلص من تلك الفكرة الخاطئة عندما علم أنه لا وجود لما يخشاه. وبالمثل فإن معظم مخاوفك ليست واقعية، إنما هي مجرد خليط من الأوهام المشؤومة التي لا وجود لها في الحقيقة. أقدم على القيام بما تخاف منه. قال الفيلسوف والشاعر رالف والدو إيمرسون: أقدم على القيام بما تخاف منه وستتغلب على الخوف بالتأكيد. مرت فترة كنت أمتلئ فيها بالخوف والرهبة عند الوقوف أمام الجمهور، وتمكنت من التغلب على هذا الشعور عن طريق القيام بأشد ما أخشاه، ألا وهو الوقوف أمام الجمهور ذاك. وبهذا أصبحت مشاعر الخوف تلك جزءا من الماضي. إذن إنك عندما تؤكد بثقة وإيجابية لنفسك بأنك ستتغلب على الخوف وتتخذ قرارا حاسما بشأن ذلك في عقلك الظاهر، فلا بد أنك ستحرر بذلك قوة عقلك الباطن التي تستجيب وفقا لطبيعة تفكيرك. التخلص من رهاب المسرح. دعيت مغنية شابة لإجراء تجربة أداء وكانت تتطلع بشوق إلى المقابلة، لكنها كانت قد فشلت فشلا ذريعا في 3 محاولات سابقة، وذلك بسبب خوفها من الوقوف على خشبة المسرح. وبالرغم من جمال صوتها إلا أنها كانت متأكدة من أنها لن تنال إعجاب اللجنة حين يحين دورها في الغناء. يفسر عقلك الباطن مخاوفك على أنها طلب منك ويعبر عنها بشكل واضح من خلال تجربتك. ففي المحاولات 3 السابقة قامت تلك الشابة بغناء نوتات موسيقية خاطئة، مما دفعها إلى الانهيار والبكاء. والسبب في ذلك كما تم توضيحه من قبل كان الإيحاء الذاتي اللا إرادي، أي المخاوف الصامتة التي تتجسد على نحو انفعالي وذاتي. وقد تغلبت على خوفها من خلال اتباع الطريقة التالية: كانت تعزل نفسها في غرفة 3 مرات يوميا وتسترخي على مقعد مريح وتغلق عينيها وتحاول قدر المستطاع أن تضع عقلها وجسدها في حالة سكون، لأن السكون الجسماني يحفز السكون العقلي ويجعل العقل أكثر تقبلا للإيحاء. وفي النهاية استطاعت إبطال إيحاء الخوف بقولها: إنني أغني بشكل جميل، أنا مستعدة ومطمئنة وواثقة وهادئة. وكانت تكرر هذه العبارة ببطء وهدوء وإحساس لمدة 5 إلى 10 دقائق في كل جلسة من جلساتها اليومية 3 التي كانت تقوم بإحداها قبل النوم مباشرة. وبعد 1 أسبوع أصبحت مستعدة تماما وواثقة من نفسها، وعندما حان موعد الاختبار قدمت أداء رائعا ومبهرا. وأنت أيضا تستطيع التغلب على الخوف من خلال تطبيق الطريقة السابقة.